نرحب معنا الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا إخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق والسداد وسدد وهدى التي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: ما معنى حديث إن خير دينكم أيسره؟ جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الحديث هو من رواية محجن ابن الأدرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، قالها ثلاثا. وهو حديث حسن أو حسن لغيره كما يقول أهل العلم، وفي لفظ وفي ضعف: إنكم أمة أريد بكم اليسر، في مسند الإمام أحمد. ولا شك طبعا أن كان السائل جزاه الله خيرا يعني يريد أن يشير إلى اليسر في هذا الدين، ولا شك أن هذا يعني كما يقول العلماء من القواطع، من الأمور القطعية في الدين، أن ديننا يسر، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمح. بل الله عز وجل قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، وقال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعثته: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، وحديث الصحيحين. ولا شك يتجلى يسر ديننا في كل في كل فيه كله، في عقائده، في أحكامه، في أخلاقه، في كلياته، في جزئياته، في مقاصده، في وسائله، كله ديننا كله يسر. ولا سيما يعني أحكام الشريعة كما هو معلوم راعت أحوال الإنسان، سواء في صحته أو مرضه أو في حضره أو في سفره أو في أحوال اضطراره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال موجها الخطاب لأمته ولا سيما في النوافل، قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وأيضا قال في المأموم في الأئمة أئمة الصلاة: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحج قال: الحج يوم تحجون، والفطر يوم تفطرون. والمرأة لأحكامها التي تناسبها وتناسب طبيعتها وتراعي أحوالها. والقلم مرفوع عن المجنون وعن الصبي وعن النائم. وأيضا الأمة كلها رفع عنها الخطأ والنسيان وما سكره عليه، وكذا الجهل أيضا. ولماذا؟ لأن المقصود من الدين والمقصود من العبادات والمقصود من شرائع الإسلام هي استقامة النفس والمحافظة عليها من الانحراف والإوجاج، وليس المقصود الاستقصاء ولا التكلف ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا وأتوا من الأعمال ما تطيقون. فإذا الاستقامة تحصل بمقدار سهل ينبه النفس على ينبه النفس فتتلذذ في العبادة، لأن المسلم إذا دخل في المشقة ودخل في العنت فقد لذة العبادة ودخل في الملل أيضا وابتعد عن موعظة الخشوع. فإذا ينبغي لا شك أن يفقه المسلم هذا في الدين، بحيث أنه يسلك وسالك الرفق واللين والتيسير، طبعا من غير مداهنة ولا مجاملة ولا إهمال للحق ومجافات عن الحق والطريق المستقيم. فليأخذ باليسير من الأمر ولا يكلف نفسه وأن يتجشم المصاعب والتكاليف التي تشق على النفس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فينبغي لا شك أيضا لكل الناس أن يسلكوا هذا الفتك، ولا سيما من بأيديهم أزمة التوجيه والترشيد سواء من الأئمة والخطباء والمسؤولين، أن يلاحظوا التيسير على المسلمين في حدود لا شك في حدود الحق وحدود الشرع. فشريعة الله كلها يسر وكلها سماحة، ميادين اليسر لا تقع تحت حصر في المعاملات والتعاملات والحقوق والمالية وغير المالية والتعاملات الزوجية وغيرها، وأيضا في حقوق للناس، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة، وإلى ذلك من من من من مجالات وميادين اليسر. فنتواصل جزاكم الله خيرا بالتسديد والمقاربة، وبشروا ولا تنفروا، ويسر ولا تعسر، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لازال معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، هذا السائل المستمع أبو يوسف اليافعي له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محاسب وطلب مني تقدير مبلغ الزكاة، وهناك ديون للمؤسسة في السوق راكدة ولها أكثر من عام، بل إن بعضها تجاوز 3 أعوام مع وجود مبالغ غير مرجو تحصيلها، فهل تحسب هذه المبالغ في الزكاة؟ كذلك المبلغ المدفوع كخلو رجل تقبيل، هل يحسب ضمن الزكاة؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا يعني أن تسأل، خاصة أنك محاسب، ولا شك طبعا أن المحاسب أمين حينما يطلب منه تقدير الزكاة للمؤسسة أو للجهة التي يعمل فيها. أحيانا قد يعني يتصور أو يفترض، أو أحيانا أنه يمالئ أو يجامل الجهة التي يعمل فيها، أو يحاول ينقص أو يحاول لا. فسؤالك جزاك الله خيرا يعني تشكر عليه، من حيث إنك بالفعل يعني كيف تكون الزكاة. أولا لا شك أن كل السيولة الموجودة عندكم لابد أن تزكى، السيولة الموجودة النقد الذي عندكم لابد أن تزكى. أما الديون فهذه الذي يرجى تحصيلها وأصحابها باذلون لها ويدفعون إذا طلبتم، هذه تزكى. أما التي لا يرجى تحصيلها، أو أن أصحابها يعني مماطلون، أو أنهم أيضا مفلسون، أو أنهم معسرون، هذه لا تزكى. يعني على قول المفتى به أنها تزكى إذا قبضتموها، تزكونها مرة واحدة لسنة واحدة، تزكى لسنة واحدة. أما الموجود عندكم يعني سواء كان كما قلت مدفوع خلو رجل أو إلى آخره أو تقبيل، نعم ماذا أي سيولة موجودة في في في في الصندوق عندكم أو في الحساب اللي حسابكم البنكي، فهذا ما دام ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: كنت قد خرجت إلى السوق لشراء ذهب حلق أذان لابنتي، وحدث أني تضايقت من مشاغبة أولادي في السوق ومن دفاع أمهم عنهم، فحلفت وقلت حرام وطلاق الثلاث أني لن أشتري شيئا، وعدنا إلى البيت دون شراء شيء. حدث هذا قبل عام وأكثر، وقامت زوجتي بعد ذلك بشراء الذهب دون علمي. سؤالي جزاكم الله خيرا، هل لي الآن أن أشتري لابنتي ذهب من حلق وغيره؟ وهل قيام زوجتي بشراء هذا الذهب بدلا عني ينفذ أو ينفذ يمين الطلاق التي أديتها؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا. أولا ما كان ينبغي حقا أن يكون هذا مسلكك مع أهلك، ولا سيما أيضا يعني احرص قدر الإمكان أن يعني تكون رفيقا وهادئا، ولا سيما أيضا يعني أنا أفهم أنك يعني خرج من السوق، أو حتى لو فرض أنك خرج من النزهة، يعني هم يفترض أنكم تجلبون لأنفسكم السرور في مثل هذه المواقف، لأنك خرجتم لنوع من يعني جلب السرور، فلا ينبغي أن تقلب الحال عندكم حال فيها تشنج وحال فيها نوع من المضايقة، إنما تتحملهم، فهم أولادك وأهل زوجك. وينبغي الحقيقة أن الأب ولا سيما يعني الأب أن يعني يجتهد في أن يدخل على أهله البهجة والسرور، ولا سيما في مثل هذه المواقف، سواء في مواقع المتنزهات، مواقف الأشياء التي يعني يكون هو لا شك يعني يريد أن يجذب لهم البهجة. أما فيما يتعلق بالسؤال، أولا إذا كانت الزوجة اشترت من غير علمك هذا لا لا لا لا لا عليك شيئا، أو اشترت من مالها، قد تكون اشترت من مالها، اشترت لهم الحلقة هذه من مالها، أو أنت من غير أن تعلم، فهذا كله لا شيء عليك. ثم أيضا تقول هل لي أن أشتري الآن؟ إذا كان مرادك حرام والطلاق الثلاث هو المنع فتكفر كفارة يمين، يعني أما إذا كان وقت إيقاع الطلاق فيقع الطلاق لكن لو اشتريت، لكن إذا كان مقصودك لا أن تمتنع عن الشراء وأن تهددهم كذلك أيضا، فهذا تكفر كفارة يمين وتشتري لهم إن شاء الله ولا شيء عليه، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ أبو يوسف اليافعي في سؤاله الثالث والأخير، قبل شهرين قدمت من اليمن، وقبل وصولي إلى جدة مقر عملي كلفت بعمل في منطقة عسير ومنطقة جازان، استمر هذا العمل لمدة شهر. خلال هذا الشهر هممت أن آتي بعمرة قبل وصولي إلى جدة ولم أفعل. الآن أنا وصلت إلى جدة وأرغب في أداء العمرة، هل لي أن أحرم من جدة من مكان عملي أو بيتي، أو أرجع إلى يلملم وأحرم من هناك؟ ويقول بأنه من المتابعين لبرنامج نور على الدرب، ويشكركم أشكر الجزاء، جزاكم الله جزاك الله خيرا. على كل حال أنت تقول أنك هممت أن تأتي بعمرة، فيبدو أنه ليس يعني لم تنوي، يعني نوع يعني لا يظهر لي أن هذا الهم يجعلك أو العزم يجعلك أو يلزمك أن لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، إنما يعني كنت عندك يعني هم أو ناوي أو كذا مهنية، إنما فيبدو لي أنه بالفعل أنه لا شيء عليك وأنك تحرم من جدة، لأن يعني لأني أفهم من الهم هي وأنه هو يعني الرغبة، أنك ترغب في أن يعني تأتي بعمرة، فالرغبة غير إرادة يعني العزم على إرادة النسك. أما إذا كنت لا بالفعل كنت تريد النسك ولكنك يعني تجاوزت الميقات بغير إحرام، فهذا لا شك أن عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم من يعني كما قلت. أما إذا كان لا مجرد يعني هم بمعنى رغبة ولكنك لم تعزم العزم المؤكد، فتحرم من جدا إن شاء الله ولا شيء عليك، وهذا هو الذي يظهر لي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج. عندي عدة أسئلة، أولها سؤالي إذا كان المسلم يصلي من الليل من المصحف مبتدئا من سورة البقرة، فهل له أن يقرأ بعض الصور وأن يتجاوز البعض الآخر، أي لا يقرأ بالترتيب أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على اجتهادك في الصلاة من الليل، وأشك أن هذا من أفضل ما يتقرب به المسلم ربه أن يصلي وأن يعينه ربه أن يقوم من الليل، فلا شك أن من الخير يعني من أفضل الصلاة النوافل هي صلاة الليل. وأيضا القراءة من المصحف لا إشكال فيه، أن تقرأ من المصحف المفتوح يعني أنك لم تحفظ أو لا تقرأ من حفظك وإنما تقرأ من المصحف، هذا لا إشكال فيه. وأيضا ترتيب السور ليس لازما أن تقرأ من هنا ومن هنا، لا لا لا لا, لا, لا إشكال في ذلك إن شاء الله، فالأمر في هذا واسع، ولا سيما المخالف السور في الركعات، بمعنى الركعة الأولى تقرأ من البقرة، الركعة الثانية تقرأها من مثلا من سورة الأعراف أو نحو ذلك، فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله، بل حتى لو قرأت من في ركعة واحدة من شيء من البقرة أو شيء من سورة غيرها فأرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم فوزان تقول أسأل فضيلتكم عن زوجي، دخله حرام ويصرف علي وعلى بيتي منه، فهل يجوز لي أن أكل وأن أشرب وألبس وأتصدق مما يعطيني زوجي، علما بأنني أنصحه ولكنه لا يستمع لي وليس لي دخل إلا ما يعطيني زوجي، فهل أكون آثمة في هذه الحالة؟ أفيدوني مأجورين وادعوا لي ولزوجي بالصلاح والهداية، جزيتم خيرا. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأسأل الله لي ولكم ولإخوتنا المستمعين جميعا رجال ونساء الصلاح والهداية إن شاء الله، وأن يصلح أنفسنا ويصلح بيوتنا ويصلح ذرياتنا، إنه سميع مجيب، جزاكم الله خيرا. وأيضا جزاك الله خيرا على نصحك لزوجك، أيضا لا تيأسي من النصح، اجتهدي في النصح وتخيري أوقات النصح أيضا كذلك، وأيضا اجتهدي في الدعاء. يا إخواني وأخواتي، يا ترى الدعاء لا ينبغي أن تغفلوا عنه أبدا، ادعوا لأنفسكم، ادعوا الله لأنفسكم، ادعوا الله لأولادكم، ذرياتكم، أزواجكم، وكل المسلمين والمسلمات، فالدعاء يعني أثره عجيب سواء في الدنيا والآخرة، في الحال وفي المآل، فاجتهدي في الدعاء له أيضا جزاك الله خيرا في صلواتك في خلواتك. أما المكسب هذا فإذا فعلا إذا كنت ليس لك عند ليس لك دخل إلا هذا فيشبه الاضطرار أرجو لا حرج إن شاء الله، ولكن تصدقي منه وأن تأكلي، لكن إذا أمكن أن تستغني وهذا يعني أستبعد يعني إلى حد ما، لكن لو أنها لكن على كل حال لا مانع عند أن تأكلي وأيضا وتتصدقي وما يعطيك منه، لكن إذا تيسر لك مصادر أخرى مباحة وطيبة وتستغني فهذا حسن، لكن على كل حال الأمر كما ذكرت لك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع محمد سمب بن محمود قالوا من غينيا كناكري مغرب أفريقيا، يقول بأنه مقيم في دبي حاليا، يسأل ويقول عملي هو شراء البضائع لأناس في بلدي وبلاد المجاورة مثل ليبيريا وسيراليون منذ سنة. سؤالي هو أنني في بعض المحلات التجارية أزيد سعر البضائع بالضبط درهم واحد في بعض الجوالات، لأنني أرى أن بعض من يقوم بهذا العمل يزيد فوق ذلك بكثير من 5 دراهم إلى 10 دراهم، فإذا كان الجوال يباع ب200 درهم يزيدون 10 دراهم، أما أنا فأزيد درهم واحد فقط، هل هذا العمل يسمى غش أو أكل مال الناس بالباطل نظرا لأنني في دبي والأحوال صعبة جدا مثل سعر البيت والطعام وكل شيء هنا، وأنا أعمل بأموال الناس وأحتفظ بها؟ وجهونا بارك الله فيكم وأرشدونا. حياك الله يا أخ محمد ومن غينيا، وأيضا السؤال هو إذا كنت وكيلا في شركة الجوالات سواء وكيل عام أو وكيل لجهة فلا يجوز لك أبدا أن تعبث في الأسعار أو تزيد عليها، لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين، فإذا كنت وكيلا لجهة من التي تبيع الجوالات سواء كان وكيل كما قلت الشركة نفسها الشركة الأم أو الموزعين وأنت وكيل عنهم فإنه لا يجوز لك أن تغير الأسعار لأنك وكيل، الوكيل أمين. أما إذا قلت لا تاجر، أنت تاجر تأخذ تشتري من السوق وترسل لبلدك بضاعة تجارة فهذا نعم لك أن تزيد السعر ما دام أنها نوع من البيع، يعني اشتريت تشتريها من دبي لنفسك، تشتري الجوالات لنفسك وتتاجر بها وتبيعها هناك فهذا لا حرج أن تزيد السعر، يعني هذه مبايعة، هذا بيع وأيضا السوق لا شك أنه مفتوح، أما إذا كنت وكيلا فهذا لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.